أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله

قال إني أشهد الله

قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط Thank you. Oh, صدق الله.